امر فعال باذن الله. فالرسول امرك بالصلاه، امرك امر المسلمه بالحجاب، امر بكذا وكذا، فكيف تحتجب القدر والله يقول وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله؟ فاذا القدر تبطل هذه الايه. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالايمان بالقدر من تمام ذلك. فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر وللشرع فقد اذهب الاصل، فقد اذهب الاصل. ومن ادعى ان العارف اذا سهل القدر سقط عنه الامر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل وخارج في الشرع. فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعصام يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه. وكل هذا مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الامر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. ايضا فيما يتعلق بقضيه الاخذ بالاسباب، الالتفات للاسباب شرك في التوحيد، شرك في التوحيد. ومحو الاسباب ان تكون اسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس، شعاع الشمس كي يعني يفيدنا هذا الضياء لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع، فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المرأة؟ كما ضربنا المثال الاسبوع الماضي، لو خرج واحد خارج نطاق الكره الارضيه، خارج غير الجو تماما، ولو في يعني الضحى وفي حرب الظهيره لوجد الفضاء خارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما، ده مثل ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس ايه في غلاف الكره الارضيه، الاجسام الموجوده في الكره الارضيه بينعكس عليها في غلاف تحت الرؤيه، لكن فيما في خارج فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه بحيث انه ايه ينعكس عليها فنرى ضوء الشمس. في الخارج ما ترى الشمس الا مثل اي نجم من النجوم، مثل اي نجم من النجوم، لكن احنا داخل الكره الارضيه لما نراها لانه بينعكس فيه لما بيسقط، فاذا مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الاضاءه الا بايه؟ باشياء اخرى اجسام ينعكس عليها. مثلا هذا متعلق بالسبب. طب المانع ممكن ضوء الشمس ينفذ الينا لكن لا يصل الينا عن طريق مانع حاله دون وصوله وهو كالاتحاد مثلا، فاذا لن السبب يستاثر وحده بحصول النتيجه، لابد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط وانتفاء يعني الموانع. يقول الله تبارك وتعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من اساليب القران في مواجهه الحرب النفسيه والشبهات التي يتهيأ المشركون للطعن بالاسلاميه والتشويه على المسلمين، كما قال تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واضح، فهو اخبار بشبهاتهم قبل ان يقولوها كنوع من التهيئه للتصدي لها. فيقول السفهاء من الناس، هنا يقول فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه هذا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اذا هذه الايه فيها الرد عليه، الرد عليه بعدما احتجوا بالخبر قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا هو ابطال لمذهبهم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فالله سبحانه وتعالى اخبر بالغيب عما سوف يقول له، سيقول الذين اشركوا، ثم اخبر بعد ذلك انه قد وقع منهم للنعم، فقال عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فظنوا ان الاحتجاج بالقدر متمسك لهم لما لزمتهم الحجه، وسيبقون باطل ما كانوا عليه ان انتم الا تخرصون، يعني تكذبون لتوهموا ضعفتكم ان لكم حجة. تريدون ان توهموا الناس ان عندكم حجة على يعني ما ذهبتم اليه. انظر الى الجواب، يقول تعالى قل فلله الحجة البالغة. فلله الحجة البالغة التي تقطع عذر المحدود وتزيل الشك عما نظر فيه. ما هي حجة الله البالغة؟ تبينه انه الواحد وارسال الرسل والانبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وايد الرسل بالمعجزات، ولزم امره كل مكلف، اقر عليكم الحجة بكل هذه الاشياء. فلله الحجة البالغة، واضح؟ فبين لكم وهديناه النجدين، وضح لكم الحق والباطل، بث الايات في الافاق وفي انفسكم لكي تدلكم على التوحيد. ارسل رسل الانبياء وقال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اذا قامت عليكم الحجه. واضح؟ ايد الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف. اما هذا فيما يتعلق باعمالكم المطلوبه منكم، اما ما يراد بكم، اما علم الله وارادته وكلامه فغيب، غيب لا يطلع عليه العبد الا من ارتضى من رسول. يكفي في قضيه التكليف وعدم المجادله واحتجاج بالقدر ان يكون العبد بحيث لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه. هذا الشخص الذي يغير الصلاه الذي لا يصلي، هل هو لو قام الى الصلاه واراد ان يتوب هل سيجد اغلالا وسلاسل تقيده حتى لا يستطيع الوضوء ولا الصلاه؟ لا، هو في امكانه ان يفعل، ولولا انه يستطيع لما كلفه الله بالصلاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي انسان امامه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، هو يعني يكفي في قيام حجة الله عليه انه لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه ذلك. واضح؟ وقد ذمهم الله على ترك اجتهادهم في طلب الحق، وهم انما قالوا لو شاء الله ما اشركنا. قالوها على جهة الهزء واللعب، يهزؤون ويسخرون لو شاء الله ما اشركنا، او كما قلنا، او قالوها على جهة اعتقادهم بالاحتجاج بالقدر على الشر، اما انهم مثل الجبرية يحتجون بالقدر على الشر لإبطال السريع، يضربون القدر بالشر، واضح؟ او انهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما، وهذا له نظائر، منها مثلا قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، انظر الجواب، ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون. ما لكم انتم ولمشيئه الله اطلعتم على غير الله، اطلعتم على علم الله. فهذه كلمه حق، هل كلمه لو شاء الرحمن ما عبدناهم هي كلمه باطل، هي كلمه حقيقيه صحيحه؟ لانه ما يكون شيء الا بمشيئه الله، فهذه كلمه حق ارادوا بها باطلا، وكل شيء باراده الله، وارادته تجب وكما علمه، فلا يمكن الاحتجاج بهما. لان في ضمن الكلام ايه؟ يعني هم لما يقولوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في ضمن الكلام فحوى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى امرهم بهذه العباده ورضي منهم بذلك، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فكانهم هم ينفذون قدر الله كما في زعمهم، وان الله يرضى منهم ان يعبدوا من دونه أمجادا. فهم يقولون إيه؟ يعني في ضمن كلامه إن الله أمرنا بهذا أو رضي بذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعادلنا بالعقوبة، ولهذا لم ينهنا، كأن الله يقرهم على ذلك، ولم يعادلنا بالعقوبة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أي نعم. لما كان في ضمن كلامهم الافتراء على ان الله راض عما هم عليه ولذلك لم يعجلهم بالعقوبه، واضح؟ ولم ينههم، اتى الجواب مباشره، استجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرطون، ان هم الا يحدثون ويكذبون، فلا عذر لهم في عباده غير الله عز وجل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ايضا في سوره الزمر ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يمكن ان يرضى الله الكفر وقد نهى عنه واوعد من يعني يتصف به. هل كان الله سبحانه وتعالى يعيب هؤلاء اذا قالوا هذه العباره على جهه التعظيم

لم يفتح بحكمة الله كما فعل إبليس سبحانه الله، وإنما نجم وتاب واستغفر وقال ربنا وغفر أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. لكن بعد أن آدم عليه السلام تاب الله عليه فتلقى آدم ربي كلماته فتاب عليه، إذا آدم تظهر من خطيئته تظهر وتاب الله عليه هذه انتهت، لكن كان مكتوبا على آدم أن يخرج من الأرض لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بإنجاز أو إنجاز أرض آدم إلى الأرض واضح. فإنجاز الأرض هي من باب الإيه؟ المطار، من باب المطار واضح التي قدرت على البشرية. ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإنجاز إلى الأرض لأنها مصيبة عامة عمت آدم وذريته اللي أخرجوا من الجنة خرجوا من المطار إلى هذا البلد واضح. فهذه مصيبة، لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه جاء فرق جوهري وأساسي جدا يعني الأدب هو يناقش موسى عليه السلام، موسى نقول له يعني يا آدم أنت أبونا خير سنة وأخرج سنة من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الذنب. قال يا موسى اتفاك الله بثلاث وخط لك يدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم إذاك موسى لم ينافسه خاصة تحقاره تحج عليه لأن احتج بالقدر على المصيبة، فمفيش علاقة بين القدر والذنب. طبعا بالنسبة للإشارة التي نسميها أن هذا فارق رئيسي جدا بين عقيدتنا وعقيدة النصارى، كل عقيدة النصارى مبنية على أن آدم لما ارتكب المعصية طبعا هم يزعمون أن الشجرة دي كانت الشجرة اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيرة واضح، وأن معاذ الله يعني أن ربنا كان خايف قدر الله أن آدم إذا أكل من الجنة من هذه الشجرة سيكون عنده بصيرة. ولذلك هم عندهم في احساسهم الداخلي دائما ان العلم والدين بيتعارضوا، نسأل من العلم بذره بتاعتها من هذا الاعتقاد ان دي شجره البصيره وادم لو اكل منها سيكون عنده بصيره، والله يخشى ان يكون عند ادم بصيره وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكه لادم، تكريم ادم واظهار شرف ادم عليهم بايه؟ بالعلم. بالعلم قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبئهم باسمائهم وتبينت مرتبة من العلم الذي علمه الله من أسماء الأشياء واضح. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخره، ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعدما أظهر شرفه بالعلم، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخشى إن آدم يأكل من الشجرة فيصير عنده بصيرة؟ هذه الشعور الشيء المدفون عند هؤلاء الخلق هو اللي جعلهم دائما الدين ضد العلم، ويجي العلمانيين الملاحدة في بلادنا يتصوروا ان الاسلام يعادي العلم كما يفعل هؤلاء كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالدين، فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه لان الدين يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي وبين الشرع ابدا على الاطلاق، لسبب بسيط ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله والذي انزل القران هو الله، فكيف يتعارضان؟ هذا الموضوع يعني الاخر. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ان آدم لما ارتكب هذه المعصية وتلطخ بها طرد من الجنة بسببها وطرد منطقا ولم يكن الله عليه متفش عليه، فآدم ملوث بالخطيئة وانظر إلى إلى إلى إلى يعني ضلالهم وكذبهم على الله في ذات آدم، لآدم تلوث بالخطيئة وكل ذرية آدم تولد ملوثة بالخطيئة، يعني حتى الطفل البريء الذي يولد الأول لحظة من خروج الدنيا وينزل من الدنيا ملوثة، عندهم عقيدة الخطيئة الأصلية، الخطيئة الأصلية بتتوارث، فهم أخذوها من فلسفات الجماعة الإبراهيمية والعلماء المصريين نفس الكلام، واضح؟ ف يعني البشرية كانت ملوثة بالخطيئة فلازم علشان البشرية تتطهر معاذ الله أن ربنا سبحانه الله يعني يرسل ابنه، ابنه هذا الكلام ده إيه القلب والفداء عشان دمه يغاص ويرسل خطيئة البشر. ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد، يتناقضون من جديد فيقولون ان كل واحد برغم ذلك هو ملوث بالخطيئة، ولذلك يجيبون الايه التعميم الترطيب عشان الترطيب يطهر الولد من الايه من خطيئة آدم. ضمان مبين، اذا كان ألم ينبأ بما في صحف في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. طب فكيف يعني تزر وازرة وزر أخرى حتى لو كان آدم جدلا قد يعني لم يكن الله عليه كيف تورط الخطيئة بهذا المنطق الغريب؟ فالشاهد أن هذه القضية المحورية في الفرق في العقيدة بيننا وبين النصارى، وعلى أساسها يعني أسست جميع معظم الخرافات التي افتروها على الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا. إذا آدم احتج بالقدر ولم يحتج بالإيه؟ بعلم المصيبة وليس على الذنب. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجود: أولا، الله قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وباحظة باتفاق كل ذي عقل وزين من جميع العالمين. ونوضح هذا أن واحدا من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن قال القدر فلو هو حجة لك لازم تعترف أن حجة للجميع، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من ظلمه ويكتمه ويأخذ ماله على من ظلم على من يظلمه، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويظلم عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه. يعني لو انت كلمني سنتين وتحاول ان تصحح له عقيدته في قضاء وقدر ياخذ منك موقف ويعاديك. طب ليه بتعاديني وانا لا اقول ده قضاء الله وقدر؟ فانت لو ضربت كلام قضاء الله وقدر لو قتلت بقضاء وقدر ممكن ما يعاديك، لا يعاديك ولا شيء، ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فان كان القدر حجه لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم الا يذموا احدا ولا يبغض احدا ولا يقول في احد انه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم ان هذا لا ينكر احدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين ان قولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذا يدل على ما يحترز في النفوس من شهوات وشبهات، ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم. حقيقه انكر الشهوات والاهواء تلعب دورا مهما جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الاولاد الذين يعني قالوا انهم يعملون استغفار، هو الموضوع كله ايه؟ عباده للشهوات، شباب فاسد، وهذه العقيده تفتح لهم وتيسر لهم المعاصي على تفتح الابواب على مصراعيها لكل انواع الفواحش، وسموها عباده وعبوده الشيطان المسيحيه في حصنهم من خلالها شهواتهم. كثير من الناس الذين يتمخرون لاجل الشهوات فقط بالعقيده ولا شيء. فاذا يعني هم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم، وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم او ظلمهم. ولو احتج عليهم بالقدر لما قبلوا، فلو كان الاعتداء بما يحصل الاحتجاج بالقدر عليهم كالمصائب التي يخدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر، ان يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المصائب دون عمد منه او تفريط. يعني لو واحد قتل الثاني خطأ، قتل ابنه خطأ، واضح خطأ ما تعمد بالسيارة رفع منه شيء على رأسه أثر أي شيء من هذا، تسبب خطأ بدون أي قصد في أن يوقع به مصيبة، ثم جاء هذا الشخص الذي هو قاتل من خطأ وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا، قال يعني هذا كل أخي قدر الله وسأفعل هذا من قدر الله، أنا ما تعمد. هو لا يقبل حتى لو كانت مصيبة، والتي هي مكان او محل صحيح لاحتجاج القدر فانه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد ان هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفه امره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفه امره. في حقوقهم هم وحدود انفسهم لا يحتجون بالقدر، لكن في تضييع حقوق الله يستكر القدر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ولهذا تجد المحتجين والمستندين اليه القدر من المستاذ والصوفيه والفقراء والعامه والجن والفقهاء وغيره يقرون إليه عند اقتناء الغرب وما تهوى الأنفس، يقرون إلى الاحتجاج بالقدر. فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم، وهذا أصل كبير. من اعتنى به علم منفع الضلال والغي لكثير من الناس. ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب، حين اعتقدوا أن ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، فما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو محبوب لله تعالى مهما كان. يعني يفهموا أن كل شيء يشاء الله يعني ما لأن ربنا يحبه ويرضاه، لا. كما الآية ولا يرضى لعباده فالكفر يقع من مشيئة الكونية القدرية، لكن هل الله يأمر بالكفر أو يرضى بالكفر؟ لا يرضى، وذلك يعذب عليه. ثانيا أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، ألا وهو تعطيل الشرائع. لا بد أن تعطل الشريعة تماما، وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معذورا، لأن فرعون بهذه على أساس هذا المذهب كان ينفذ قضاء الله، فما دام هو قضاء الله في زعمهم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله. كذلك قوم نوح وكذلك ابو جهل وابو لهب وابليس وقوم عاد وهكذا، فيكونون معذورين. ويلزم ايضا ان لا يكون اي فرق بين المؤمنين والكفار ولا بين اولياء الله واولياء الشيطان، وهذه كلها لوازم معلوم كفرها بالضروره. والقدريه ثلاثه اقلام، الاولى القدريه المشركيه وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا ان ذلك يوافق الامر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء يؤول امرهم الى تعطيل الشرائع وان كانوا معترفين بربوبيه الله العامه لكل مخلوق. الثانيه القدريه الابليسيه، القدريه المشركيه لما يقولوا زي المشركين لو شاء الله ما اشركنا. القدريه الابليسيه هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم ان هذا تناقض، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقه. الثالث طبعا ابليسيه لانهم انابهم هو ابليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال رب بما اغويتني وانطعم في حكمه الله عز وجل كيف تامرني قد خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالثة القدرية المجوسية وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. ودائما الكلمة دي بتتقال يعني بصورة يعني لك ايه الصراع الجائر بين الخير والشر الى اخره، ويقولون ان الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته، وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معه في باب القدر، ولذلك سموا بالقدريه المجوسيه. هؤلاء لا ينظرون الى القدر لا في المصائب ولا في المعائد، لانهم لا يثبتون القدر، في حين ان الاولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعائد. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر الا في جانب الشرع او في جانب القدر، لكن من اخطر؟ الجبريه ام هؤلاء القدريه؟ الجبريه دول لان القدريه دول هم المعتزله مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني ايه لا يعطلون الشراء، هو ينفي القدر الثابت لكن هو عنده الحلال حلال حرام حرام في مؤمن وفي كافر في يعني ايمان وفي كفر طاعه ومعصيه واضح. فبالتالي لا يهدمون الشريعه، اما الاولون الجبريه فيترتب على مذهبهم تعطيل الشريعه. الجواب الثالث ان الله سبحانه وتعالى نعم يقول ولو كان القدر حجه للعباد لم يعذب احد من الخلق لا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد كارث ولا اقيم حد على ذلك ولا جهد في سبيل الله. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمكن من الايمان قادر عليه، وكما هو معلوم فان القدره التي هي شرط في الامر تكون موجوده قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فالانسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدره على الايمان، فحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الايمان. وما دام الامر كذلك فليس لاحد ان يقول لماذا لم يجعلني الله مريدا للايمان،

موافقا تماما لعلم الله ان ذلك على الله يسير. فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه. وهو سبحانه قد علم ان المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الاسباب. وأنه قد علم ذلك كان هذا جانبا ومكانا بخلاف ما إذا أقر بأن آدم قد أذنب وأنه قد كف فتاب الله عليه. يعني وكل ذلك مقدر أن يذنب ومقدر أن يستغفر عنده ومقدر أنه يذنب فيتوب الله عليه. فهذا يكون طريقا على هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن السعادة والاستقرار تكون بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها. الوجه الثاني أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يجوز استغناء ذلك عما يكون به يكون من الاسباب التي لا يتم الا بها كالفاعل وقدرته وما في هذه فان اعتقاد هذا في غايه الجهل. اذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم مجرد علم الله سبحانه وتعالى السابق. الكتابه السابقه هل تكفي وحدها لوجود المعلوم دون السبب؟ لا. فهذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم لاتفاق العلماء بل هو مخاطب له على ما هو عليه. لا يكسبه ثقه ولا يكتسب منه ثقه بمنزله علمنا بالامور التي قبلنا كالنور ذات التي كانت قبله موجوده مثل علمنا بالله واسمائه وصفاته. فان هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء. فان كان من علومنا لا يكون له تاثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا الى الفعل ويعرفنا صفته وقدره. فان الافعال الاختياريه لا تصدر الا ممن له شعور وعلم اذ الاراده مسروره بوجود العلم. إذن علم الله سبحانه وتعالى لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه أقصد بعلم الله تبارك وتعالى فعلمه بنفسه لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو ضمن له تأثير في وجود معلوماته. ولهذا كان الخلق مستلزما من العلم ودليلا عليه. وأما إذا أخبر بها سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده. على الأحوال أنا من المتطرح هو الكلام محتاج تفصيل أكثر سنتجاوز عنها يعني قليلا. ثم ذكر يعني بعض الأدلة عن احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وخلاصته الاحتجاج بإيه؟ أنه احتج بالقدر السابق على المصيبة وليس على الزمن. فهذا بما يتعلق بجواب الأمر. هناك جواب آخر أيضا على قضية احتجاج القدر ذكره الدكتور عمر أكثر في كتابه في قضاء القدر. يقول الوزن الخامس احتجاجهم بالقدر اللي هم من أولى الذين تعود على الجبرية لأن الأنبياء يرد على الجبرية. فمن ضمن انخراطاتهم احتجاج القدر. فلنشك هذه من دقة الدكتور عمر أكثر نقول احتجاجهم بجبرية بالقدر. فمن يعلم كما قلنا الاحتجاج بالقدر يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدر كما قلنا يعني هي رأيت آخر. أما على مدى أهل السنة الذين يثبتون أن الإنسان إرادة وفعلا حقيقية وقدرة يقع فيها الإنسان فلا يرد هذا هي السنة. يقول هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل كسيد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي أن أعمل هذا عليكم كما يحتجون به على ما يقرونه بالله من الظلم والفساد. هم يقعوا من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكب والمكاسب التي تقع. هذه إرادة الله لنا في أدن وليس لنا فيها في ذلك. وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستكري في ديار الإسلام إلى أن يكون. وهؤلاء إذا اعتقدوا أن كل شيء واقع وهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وألقوا أنفسهم في مأزقٍ لا يجدون منه خلاصة. وابن القيم يذكر وقائع من هؤلاء تلهي أصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القضاء فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل ما علمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يبدو بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر فقال لها يا عدوة الله تتجميل وتعتدين بمثل هذا. فقالت أول تركت السنة وأخذت بوجهها بالمعتاد فتنبه ورمى الطلق من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لظلمت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدر. فقال الخيرة فيما قضى الله. فشعل نفق لهذا الرجل الفتى قريبا ذلك سموه الخيرة فيما قضى الله. لما يسمى واحد يقول تعرض تصرف. رجل اسمه تعرض تصرف. فجاءه كان له صار اسمه ايه؟ جاء الخيرة فيما قضى الله، ذهب الخيرة فيما قضى الله، فنقل من خيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقضاء صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال رغم ملاذات، فإذا سئل عن أفعاله اشتد بالقضاء، وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تسكت. وكثير من الذين يحتجون بالقضاء لظلمهم وسبتهم وظلمهم يكونون إذا ما وقع عليهم الظلم ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقضاء. إن المنهج الذي فقهه علماء عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله ليس فقدا، فعليه أن يصبر عليه أو يصبر، وإن كان بفعله بالأسباب التي سلكها وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك. هذا فيما يتعلق بالمقدور، يبقى الشيء ربنا قدره في حال قبل تقديره وحال بعد تقديره. قبل ان يقدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. اذا قدر المقدور بغير فعل، اذا كان مصيبه يصبر ويفضل بقضاء الله، ان كان قدر بسبب هو فاكره وكان هذا نعمه فعليه ان يحمد الله على ذلك، ان كان نعم وتقصيرا منه ان كان هذا فإنه هي انتبه الله من ذلك. فالإنسان وهذه الأقسام الثلاثة الواحدة تحت ضد حالات الإنسان المقدور، يعني الذنب هو من قبل الله، لكن ليس له أن يحتج بالقدر. يقول الإنسان في المقدور حالان، ذكر الحالة الأولى من ذنبه الذنب فهو يثبت المبدأ العام، لكن لا يحتج بالقدر العام الباطل. وله في المأمور حالان، حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على أداء هذا المأمور، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المظاهر المقدرة ويستغفر من الذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعاصي، وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. أصابك شيء انت حرصت وخدت الاسلام لكن كنت بقى اي مصيبه وان اعطتك ذلك فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن كن قدر الله ويمكن ان تكون قدر الله وما شاء فعل فان لو لفتح عمل الشيطان هذا في المقام ان العبد المؤمن الحقيقي لا يترك العمل بدعوى ان قدر الله ماض فيه بل يجب عليه ان ياخذ الامر بقوه ليعمل ما يطلبه الله ويفكر فيما يريده القيام بامر الله وبالاحد الاسباب للامور التي هو ان الايمان بالقدر والاحتجاج به ياتي لمعالجه المشكل النفسي الذي يظهر يجري مطلقه من العمل وقدرات الايمان بالقدر والاحتجاج بالقدر في موضعه لبعض الناس اذا اصابتها مصيبه او فاتها شيء حبطت عليه يعني يضيع جبل الباقي في التحكم والتلبد على ما فات وعلى ما مضى فيما يتعلق بقوله تعالى في الايه 43 وما تاتيهم من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ما تاتيهم من ايه الا كانوا عنها معرضين فبين سبحانه وتعالى اعراضهم عن الايات الافاقيه التي كانوا يشاهدونها ولا يتاملون فيها يعني هم اعرضوا عن نوعين من الايات الايات الافاقيه والايات التنزيليه ايات الافاق التي حثهم الله على التفكر فيها في الايات السابقه كما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الارض الميتة احييناها آية لهم هذه آية آفاقية فهم يعني يشاهدونها ولا يتأملون فيها وآية لهم الارض الميتة احييناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فأعرضوا أولا عن الآيات الآفاقية ولم يتأملوا فيها ثم بين إعراضهم أيضا عن الآيات التنزيلية لقوله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آيات ربهم

يعني ايه؟ يعني قول القائل مثلا فلان في هذه الحال لا يرضي. لو احنا في كلام اخر غير القرآن الكريم قلنا ان فلان في هذه الحال لا يرضي، هو دون واقل من قوله لا يستطيع القول. مريض مثلا، فدون المريض ده في الحاله دي لا يرضي. لا يرضي، لا يرضي، يعني هو قادر ومستطيع ان يوفي لكن هو مش عايز يوفي، هو حر، يعني هو بإرادته مش عايز يعمل الوظيفة. واضح؟ فكلمة لا يوفي ممكن يحتمل انه قادر على التوفيق لكنه اختار ان لا يوفي، بخلاف قولك ده المريض ده وصل لحالة لا يستطيع ان يوفي، لا يستطيع. فقول القائل فلان في هذه الحال لا يوفي دون قوله، يعني اقل من قوله لا يستطيع التوفيق. لماذا؟ لان من لا يوفي قد يستطيعون، قد يستطيع. نعم. نعم. يعني الشخص الذي لا يوفي ممكن يكون مستطيع التوفيق وممكن يكون لا يستطيع، لكن في هذه الحالة حصر في إيه؟ إنه لا يستطيع التوفيق من شدة إيه البأس الذي نزل به، لا أن يتأثر التوفيق ولا يستطيع، بخلاف ما قال لا يوصي لا يوصون. فلا يستطيعون توصية، التنكير للتعميم، يعني لا يستطيعون توصية بكلمة بأي توصية، توصية ما ولو بكلمة، ما عنده فرصة حتى أن يقول كلمة. فلا يستطيعون توصية، أي توصية ما تعميما ولو بكلمة. قوله توصية يعني بمجرد الكلمة، فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد المظالم اللي كانت قالت كلمة، فكيف يجد فرصة أن يرد المظالم ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون. فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توصية، طب إذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون، لا يرجعون إلى أهلهم لكنهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره من أهل وولد، كما قال كما نقول إلا لله وإلا إليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. ونفق في الصور أي ينفخ، طبعا هذه صيغة الماضي هنا استعملت لتحقيق الوقوع، هذا في التفسير نقول إيه سوف ينفخ في الصور. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء بصيغة الماضي لتحقيق الوقوع وإن كان سيقع في المستقبل. ونفق في الصور أي للبعث فإذا هم من الأجداد أي القبور إلى ربهم ينزلون، ينزلون يعني يعدون مسرعين، كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد ذراعا يجرون. ولا هناك فتى بين هذا وما في آية فإذا هم قيام ينظرون، لأنهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون أولا قيام ينظرون ثم بعد ذلك إيه؟ يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا. فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينكلون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون، لجواز اجتماع القيام والنظر والنفس، هذا جواز، يعني إما أن نقول الجواز أنه إما لتقارب الزمان بينه الوقت خطيط أن يقومون ثم يجرون، أو أن الإنسان هذه الصفات ليست متعارضة، أن ممكن أنا أبقى قائم وفي نفس الوقت بأنظر وامشي، صفات غير متعارضه. نعم. او لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاجراء اسراء في المجلس، مثل مثلا قول الشاعري مكرر مفرر مقبل مدبر معا تاب المود فخر خطه السيل من علي، يعني الصفات يعني حتى هنا الصفات دي متضاده لكنها لشده تقاربها كانها تقع ايه معا في وقت واحد لشده التقارب فقط. مكرر مفرر مقبل مدبر معا. فقوله تعالى ونفق في الصور فإذا هم، ما الذي حصل؟ فإذا هم إلى رب، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم عقبه جمع وترتيب واحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد. لماذا تخرج الزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من رقابنا او من مكان الرقود. فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اي نعم، اي صدق المرسلون الذين اخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون، اي بمجرد تلك الصيحه. وفي ذلك كله تهوين امر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح الحقيقه معنا مهم جدا في هذه الايه الكريمه، وهو انه ان الله تعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم كانوا نائمين؟ هل كانت الركود هم في المخاطر؟ لم حالا ليس هناك عذاب ولا معاناه في داخل القبور. فاذا فنحن نعلم بالذله المتواتره ان عذاب القبر حقيقه. فما كان هؤلاء القوم قالوا هذه العباره، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم ياخذوا من صحابه من النور؟ هذا قول فنوضح ان شاء الله. لكن اجاب عن ذلك بعض العلماء. اولا قوله هنا قوله تعالى قالوا، يعني في ابتداء بعثهم اول ما يخرجوا من المخاطر يقولون يا ويلنا يا هلاكنا احضر فهذا اوان، يا ويلنا يعني يا هلاكنا تعالى احضر فهذا اوان الهلاك احضر. من بعثنا ممن قبلنا، فهم يستقلون يوم القيامه مده لبثهم في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار. وقال تعالى كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار. وقال كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. وقال تعالى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. ويقول ايضا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. وقال تعالى قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. فقوله هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فان المرقد الرقاد نفسه النوم يعني او الركود او محل الرقاد وهو القبور، يعني هو المقصود ايه من بعثنا من مراقدنا. والمرقد على حقيقته، والقوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، لاختراق عقولهم من شده اهوال يوم القيامه وظنوا انهم كانوا في حاله نوم. من بعثنا من مرقدنا، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر لذلك، فاستفهموا عن موقفهم يعني لان المساله بقى مثلين، العذاب الذي كان في القبر بالنسبه لما راوه من اهوال يوم القيامه لما بعثوا ونشروا، فلم نسيوا ان ذاك العذاب، نسيوا تماما وشعروا كان ذاك النوم بتسمما، كنا راقبين من شده الاهوال التي هم مخبرون عليها والتي عاينوها بمجرد بعثهم ونشرهم. حينئذ احسوا كان ما كانوا فيه كان راحه بالنسبه لما ياتي. فاذا ضاع احساسهم بعذاب القبر وامام الاهوال التي راوها. اذا القوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر في تلك اللحظه. لماذا؟ لاندهاش عقولهم، اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقدنا. وقيل سموا ذلك مرقدا مع عينهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه، فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليهم. روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبها، مثل النوم، فيقولون

وإن في القرآن لا دليل على ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يهل لحيته. روي عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون: يا ويلنا من بعثنا مما قبلنا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وتاهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن البعث، فإن هذا البعث ليس كبعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع. يعني هم يقول: من بعثنا من قبلنا؟ القضية اللي تغلاهم مثل وجه دوار الوقت اللي حققوا مين اللي أنقذنا؟ في القضية ليس هذا المقصود من قبلهم، من بعثنا؟ هم عايزين يعرفوا مين بعثهم. يعني هذا الأسلوب الحكيم، يعني لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث